بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودة المهاجرين إلى مكة، وحنكو سودح جرني والهجرة إلى الحبشة، وحن سوأرقني صحابتي إلى اللحية طبن قف ورقية دمرة إلي إلى أرض الحبشة أولي الجرودين بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي النسوء إشارة إن إشارة لا كنت تقين مركي ماشي تقين مدير كبعدي إن وركي أرنتي مكك بعضي وهي قريش إلي النبي اللسو جودين وركاس أيا فافي مكو سورة النجم النبي كد الأخرية وحافافي مركا إن إلى أرض الحبشة قارن قريش بإلى إسلام تمر هدين أي سجودين ونبي قال سجودين سلا درتد بمركا صحابة دي أي سون لقذين قار كميده مدام بضدكي درتد أي وصفين مقالة دي وإسلامين أي سو قارن وركا سو قارن أي مركا مقالة دي أصول لابتين مكة أهي تيبا مركا أركينا أرنت مركي مكوسو دوالان إن أي بنت هايلي أغان دونان قاركود إن أي بلاد الحبش أغلى بان دونان قارنا مكي انت سوء قلان أي كسوء قلان سسرعة أمسه قف أمانكي أي كسوء قلان مركا كبعدي مشركين تي مركي مقلين إن يعني صحابة دي أي أمان هلين كل أمانة تبين أي واحد بلابين هذا نمر لبعض تعذيبك إني كرديان عذابك لبعض هذه الصحابة اللوكي سنة إني بديان مر لبعض بو النبي عليه الصلاة والسلام هذا نأتي الماما إني اسكالابتان انتي كلاو بحكرتين أي يقول مركوي الراعين وإلى أرض الحبشة أي النغذين كذب وحا شيخ وكور رمي دوران أركي دورنا مركي قيبتي لباب أي هجروتي الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة مركي أي أرنتها سد عضي مشركين تأرنتها إني آذو ديبتي سيلا درتي رق أيها كميدا أيها ديرين لبنينو كميدا أيها ديريان مركي ديراننا وحي لكل من تدكي مارك النصارى أها إلى مركز دم النجاشي أي أتجن هدايات أي جيل مصد كودن أو يهي صحابة داس إني كدران يعني نكاس نصراني جاءها حبشة ما لحظوها النجاشية سلوس عليا ومركها أي هذنا هذا كودي ماشي كب اللابان لكن ما دام النبي جب عليه الصلاة والسلام أو قلت المامين ونن عادل يهي ذيك النجاشي اللي يراهده نن دق دقاه موسنا هين وركو ذي مركو دقيستي دبذيت أي صحابة ذي نور استي جعفر بن أبي طالب أي مركها الله اللي هذا الآذ قروح بذن أو وناكسن أيون أشهدين إلى مركي الدنباء هدايات كوذي خلوع لي أو يراهده نجاشي لبدي نين لصادري عمرو بن عاص إيو عبد الله بن الربيعة لبدا بالسوء عليو لهدية دو دي نسية أو نير والله إن أنا لذين سلمين أو لذين ديبين أيقنا أي مشاسي خيبة الأمل أي كلاسة النهدين مركا كبعد يوحان أركد دون مشركين تا ورار إنو قبسني أو أرمتي نبي يكو يا مسلمين تا يكو رسيهين وحي سميان إقرن وايان مكاسي مر عذابك آذان ما تعذيبتان وما نب نبي يصحابه ما أقيستان مر أي كفكريا ما ينقاش يدود موفرتان مر إني حوالق ينتبحيان ضدك أي حوالق إني كسبلان أي دونان مر إني رهدان ما يلدحان اسقو إيمان وإذن كرمارتي عبادين إله الله قليل عبدان كسو دبعا نجر أنا كدب عنه نلدحين اسقو إيمان مرنا كفكران بدلك النبي عليه الصلاة والسلام إنك تخلصه arimahaas ayaa marka aan arki doonaa oo sheekhu uu ka warami doonaa iyo mar labaad oo tacdiibki bilaabanayo nabiga dhibaato badan loo geysan doono arimahaas uu sheekhu nooga warana awdatu muhaajiriina ila makkah muhaajiriintii soo noqodkoodii oo makkah ay u soo noqdeen boo cunwaan uga dhigay sheekha wasala hada khabar خبر كان أو كان أي وحو قاري خبر كواكي وإن المسلمين تي يعني المشركين تي أي نبي الله سجودين ومركا أي إسلامين قريش أي إسلامتي وركاس أي وحو قاري إلى الحبشة إلى أرض الحبشة بقاري ولكن وحو قاري في صورة تختلف عن الواقع سجودا يعني أي نبي الله سجودين وشيء ضبوي لكن واقع أرض خلاف سبب قارتي وآهين إسلامين مركب ويس جودين وارون لكن ما هي إسلامين مركب ولكن في صورة وحقوق قاري قاف صورة أو تختلف عن الواقع أرين تقبت خلاف واقع جري حقيقة أرين خلاف سبب قاري وآه إن إسلامين فقد بلغهم مسلمين تي مهاجرين تي إلى أرض الحبشة أبجروتي وحاقاري أن قريشا أسلموا قريشنا إسلامين ومسلمين أي نقضين وركاس أسوقاري سنة درتين بي فرجعوا أي صلابتين من أرض الحبشة ليكسوا النقضين فرحين أيها وفرحسا مستبشرين بشارة سنيو حق أسر النقضين إلى مكة مكة أي أسر النقضين ويا فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار مكة يعني مارت سكنت أي أهذين فلما كانوا مكة أي نغذين دون مكة بمعنى يمادين دون مكة مكة مركز كيسو أو مكة يجران ساعة من نهار قدر أو مالنت كمده ساعة هذا ساعة أو لغية منك مارت ككوبا لحنا كدقيقة ماها لحظة كدغية ككوباني قدر من الزمن بالله جيدا حوالا زبك كمدا مركا وقت أجيران مكا وين سوغاري بيعرفوا جلية الأمر أرنك ببن مديسي حقيقة ديسي أي أغالي وركب أفيد مي جلية الأمر أرنك بحقيقة ديسي أركب مركا فمنهم مركا وحكم دها صحابة داسي من رجع إلى الحبشة تضنق ذي مكيبة ودون تؤذب كل أبطي إلى الحبشة حبشة النغضون بمكة إيمان باكمدة ومنهم مسلمين في مهاجرين في أرض الحبشة كتمدوا حاكمدة من دخل مكة سرة تد مكة سقر سودية كسو قلي باكمدة أو أمسه في جوار أحد من قريش يعني في أمان أحد من قريش قريش تد كمدة قف كمدة وأمان قليل جوار كيسي أمان كيسو كسو قلو هبل أنا بالبادي لما تابن كرو ساسو قلو قف كسو قلو ما قال ذي أنا هو قلع ذي رهدو بلد كودي بي مارك تي أما التوغو كسو قليا وقرسودية كسو قليا أما سه قف كرو أمان قليني أرنتا دنبي أي قلينا مجرتي وحوي قليا محادين كأقادتين هو إسلام تنبالو قلت در الرأي الله محاو عادو دينو ذنب كر إليه لما أركوية الهجرة الثانية إلى الحبشة هجرة ذي لبات وحبشة له هجروده أيها هذا كور رمي قاروا صوم مغدين ومكة يمادين رقي دكي نحية طبنك أها قارنا ما يشهد يكون لابتين مركة هذا مر لبات بو نبي بو إشاري دونا إنا اللابتان وعشيخ لي رحمه الله واشتد البلاء والعذاب على المسلمين من قريش ندما منهم على ما فرط منهم من السجود مع المسلمين واشتد البلاء بلدي أياب درناتي والعذاب عذابك يبكي مسلمين تلوك جيسني على المسلمين مسلمين تلدبي أياب درناتي ويا من قريش قريش حق يدنا كأهاد قريش أي دبيسه محيدك أقوب بديين او ارنت اد مسلمين تا يقول لي ميان ندما شالله يتدرتي ايو اي كقوم مين ايان ندما دو منهم حقو دو كأهاتي مشركين تا محيك شالله ينا كقوم مون ايان على ما فرط منهم وحي أيجا كبعي وكهر مري ومن السجود مع المسلمين إن المسلمين تلا سجودين أرنتا كحمان أي كحنيين شليت أي كشلينيان دردت بمسلمين تي عراهان أي قد عينويا مركا فرض كهذا وحلو جيدا أي ما سبق منه من غير روية بالإلادة إلا سجودا مركا النبي قال سجودين ونبي هو أخريي فاسجدوا لله واعبدوا وإسهوا أين سجودين أرن أي كفير سدين ما أين نهين من غير روية أين كد علي كفير سلعان أي سجودين ويا مركا أرنتا حمان أي كحنيهين تردد بمسلمين تعالك أقوب بذيين إيه وانتقاما أرقدشو لما بلغهم وحيسو قاري من عن النجاشي بقرك أو ملك الحبشة أو النجاشي ليرا هذا حديث كسو قاري وأها من حسن جواره للمهاجرين يعني الدرس وناقيسي إيه سودوينتي أو سودوينتي للمهاجرين مهاجرين تي أوسول دوي وانا جيلاس دراديدنا ويقولد ويكجا كجا أرجودنا يين درتت بعذاب كاس أكر بيهم سبب نكاس بقركا تتك أنا جا نجا عري نجا تجي أو جسر دوين كرا دراديدنا مسلمين تي ما كجوجتي أي عذاب كأوجب بيهم ويان ونظرا إلى هذه الظروف القاسية مرك في مرك الأيضو إلى هذه الظروف القاسية arimahan dibka badan dhuruftan iyo xaaladan dibka badani oo muslimiinta la dibayo fiiro la fiirinayo darteed bu ashaara rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam rasuulka allaah oo u tilmaamay ala ashaabihi ashaabtiisi mu'adhabiinta ahaayay la dibayay ayuu wuxuu u ishaaray bil hijrati ila al habasha marratan ukhra بالهجرة آذت إلى السفر أي آذان إلى الحبشة إلى أرض الحبشة أي آذان مرة أخرى مركلة مركلة أخرى مرة نحن هدر إلى البحان أي النبي هو إشارة صلوات الله وسلامه عليه مرة دي سلاثة صحابة دي مركة أول لحية طوام بي أهاي وحي هجروا دي أفرضوا مرأي اللي يتمرق أهايالي حد دوري سديتا أي أمارة تهجروني سويا فهاجر مركه وحا هجرودو تغي او مكه كتغي ارددودي دولكودي كهجرودي اثنان او ثلاثه وثمانون رجلا يعني وشك شك ما كجر اثنان وثمانون رجلا لم يسديت من او ثلاثه وثمانون رجلا اما سصدح يسديت من أي سفر أي هجرودي وثمانية عشرة وثمانية عشرة امرأة إيا سديد يطبن دمرة أي هجرودي ويا مركا سديد يطبن إيا مركا تراهضه لبي بحالي لهذا لبي سديتا وبقلقف تغريبا ذاتك السفري ويا وكانت هذه الهجرة الثانية هجرة لبعض وحي أحي أشق من الأولى tii hore mid ka dhib badan bayeen aad uga dhib badan xayal tii hore lama ogeyn si qarsoodi ku baxeen gaaladii markay ka daba ordeenna meeshii markay tageen ayagoo safraday gaareen markiiba yaacni meeshii dakadii ay ka dhoofayeen muslimiintii oo dhooftay oo tagay ayay meeshii gaareen laakin tan way digtoonihiin gaalada weeyaan maxay yeelay laana quraishan quraish kaanu mutayaqidina waxay ahaayeen kuwa baraarugsan yutaabicuuna raadina iyo daba galayo xarakaat muslimiin muslimiinta xarakaatkooda kuwa daba joogo oo mutaabacayn iyo daba taagan bay ahaayeen dhaqdhaqaaqa muslimiinta ilaalinayeen ama marka la idin ka safraan ay arintaasna ilaalinayeen إلا أن المسلمين لكن صدق المسلمين تاهي كانوا وحي أهايين أكثر منهم تيقظا برارك حقيسك وكقبضا بي أهايين آد بي أيها الرسكو إلى الانجرين أو الراترين جرين سيسا قال هذا سفر كوذو أغانين وركوذ سفي عم بأقرس انجرين إخبارتو ذا أيها كبرارك بدناوية وأحسن منهم حكمة مسلمين تأيا قال هذا كقونا سني حق حكمة أيها كقفعنا وأحكم أيها كسقنام بدنا كسقيد بدنا منهم مشركين تحقوا ذا مسلمين تأيا كسقيد بدنا خطوة حق يعني تخطيطك iyo maarta qofku wuxuu sameeysto barnaamijka uu diyaarsanayo ayaga kaga haboora oo tartiibta ay u safrayaan aad u qarsanayeen waana kaga maarta waana ku guuleysteen weeyaan faqad faatuuhum muslimiinti way ka tageen mushrikiinti oo way ka baxsadeen way ila ardi habasha bay uga baxsadeen raqma kulli juhudi gaalada ayagoo dadaal kasta kulligi bixinayo ay la jirto dadaal kasta ayagoo bixinayo si muslimiinta ay u mutabaacayaan oo dal galaan haddana way ka baxsadeen oo way ka safreen wayna gaari waayeen way qaban waayeen weeyaan waa hijroodeen muslimiinti boqolkaas taqriiban ah ayaa safreen weeyaan markay ay ogaadeen markay inay ka baxsadeen oo cadad aad u tiro badanna uu tago hijrooday hadda waxay sameynayaan khiyaano iyo dhagar iyo hagar muslimiinta sidii lagu soo celin lahaa ayay markaasi ka shawriyaan makiidatu quraysh bi muhaajir al-habasha makiidatu quraysh quraysh hagarteedii iyo dhagartii ay sameynaysay ay ku sameynaysay bi muhaajir al-habasha muslimiintii ard al-habasha u hijrootay dhulkii habashada u hijrooday hagartii ay u sameynayeen ayuu kana cinwaankan sanadku u sameeyay weeyaan shaqa cala al-mushrikiina mushrikiintii waxaa ku adkaaday oo dhibay an aflata inuu ka baxsado minhum ayaga almuslimuuna muslimiintii inay ka baxsadaan baa dhibtay aad bay u dhibtay inay qaban waayaan oo ay hijradii ilaahay u suura geliyo wa wasaluu muslimiintuna ay gaaraan ilaa ma'manin dhul aamina oo ya'manuuna fiihi ay ku aamin noqdaan calaa anfusihim naftooda iyo wa iimaanihim wacalaa iimaanihim iimaankoodana ay ku aamin noqdaan arda ay ku nabadgalaan inay gaareenna waa ay dhibtay gaaladii mushrikiintii quraysh waa ay dhibtay weeyaan mar haddii arrintaas aad u dhib oo yacni uga xumaadeen oo ay u dhibtay inay muslimiinta ka baxsadaan bay fa arsaluu rajulayni min duhaatihim liyastariddaahum ilaa makkata waxay direen fa arsaluu waxay direen rajulayni laba nin bay direen oo min duhaatihim ay min cuqalaa'ihim kuwooda aad u caqliga badan oo xagga makriga iyo dhagarta iyo caqliga iyo khiyaanada ku dheereeyo ayay direen maxay u direen liyastariddaahum inay labadoodii soo celiyaan muslimiintii ardul xabasha u hijrootay ay ku soo celiyaan ilaa makkata maka ay keenaan waxaa loo diraa inay ayaguna ardul xabasha aadaan si ay boqorka inta ula hadlaan muslimiinta loo soo celiyo wahumaa labada nin oo ay direen waxa weeye camr ibn alcaas iyo cabdullaah ibnu rabiica labadaa nin ayaa saxaabadii laga daba diray inay mushrikiintu u soo celiyaan wa kaana labadoodu waxay ahaayeen idaaka waqtigaa ay ardul xabasha aadayaan cala shirki shirkigay dushiisa ku sugan mushrikiin bay ahaayeen maayan soo islaamin weeyaan wanazala arrajulaani labadiinni way tageen marka camr ibn caas iyo cabdullaah ibn rabiica way baxeen ardul xabashay tageen markay tageen yacni waxay sameeyeen maadaama rag aad u caqli badan ay ahaayeen durbadiiba waxay ka soo bilaabeen dadkii yacni maaragtay diinta u qaabilsanaa nasaarada oo asquftii iyo maaragtay bataariqadii iyo qisiisiintii halkaas ka soo bilaabeen wanazala arrajulaani labadii nin ayaa waxay degeen bilxabasha ardul xabasha bay degeen dhulkaasay tageen waxayna la tageen taxta khutatin mudabbara yacni taktiik oo aad yacni maaragtay loo maamulay mudabbara oo la maamulay la tadbiiriyey ayay la tageen ayagoo maamul yacni maaragtay khita cajiiba wato bay meeshay tageen weeyaan fatasala awalan marka ugu horeeyey waxay la xiriireen bilbataariqati bataariqada dadka la yidhaahdo bitriiqa waxaa la yidhaahdaa albataariqa waa jamcu bitriiqin bitriiqna waxaa la yidhaahdaa waa ra'iisul usqufaa la yidhaahdaa ra'iis marka ru'asaaul asaaqifaa la yidhaahdaa asqufkan waxaa la yidhaahdaa waxaa hadda ay gaaladan bishopka dhahaan yacni kaasoo kale yaa la yidhaahdaa asaaqifta la yidhaahdaa marka batriiqaas madaxda kaniisadaha kuwa maamulo ayuu madax u sii yahay marka kuwii madaxda u ahaa oo kaniisadaha kuwa ka shaqeeya madaxda u sii ahaa ayay kow ka bilaabeen la xidhiireen markaasay wasaaqa ilayhim waxay siiyeen u kaxeeyeen xaggooda alhadaaya هديوين يسيين هدايات بأقين. وذكر وحي أشيقين وعمر بن عاصي عبد الله بن ربيعة وحي أشيقين لهم أساقف ذي بطارق ذي أي الهدف دنت أسعبان أي أشيقين هدف كودي وعدي يعني مراد إليهين أي أشيقين. ولقناهم الحجة مركزي حجدين ملقنين ويرادين سدع سداوي يعني أهو حكسوا علين كرنا أي أشرحين مركي اللي بدو ذي شرحين أرنتاسي حتى وافقوهما إلى بطارق ذي اسقفتي أي مارة كوافقان كريستان ككنيسة لها مدحبوها اللي بدو ذي أي وافقان وكوافقين. ثم مركي وافقين حضر وحي أتقين إلى النجاشي أيقور فقان سواد استي وسواد ديار سدي تدكي دينة مسؤول ككاها يكنيسة دهوته أي بقر كي مركاس أتقين قبتي سي حاضرين ويا مركاسي فقدم إليه الهدايا بقر كلفتي سي وحيسيين هديوين بيئسيين أي أكينين وأساق إينا كسبدان أي دونيين سيدا أي ذات كامبا أتاقفتا سيوسو كسبدين وكالي أي الربين. ثم كلماه بقر كي بي لهدنين نجاشي بي لهدنين فقال مركاسي وحي لهدين وعمر بن عاصي عبد الله بن ربيعة ويلبدي ننا وبشركين تصادرتي أي أحد لي وحي لهدين أيها الملك بقروا بقر كانوا إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن ولا أنت. هذا الكاسكوي ذلك بقروا إنه قد ضوى أي قد لجأوا وحصام غنقلي إلى بلدك بلدك هذا وحصام غنقلي أيمد غلمان ويلل سفهاء وعقل فضد وعقل بدن لهي فارقوا دينهم دين كودي كتقي ولم يدخلوا أننقلين في دينك أذيك دين كذا النصارى ذا أننقلين دين تاني وثاني قاعد ويكتقي كاد النصارى ذا أنا دين النصراني قاعد ما ينقلين وجاءوا بدين دين بيلي ما دين ابتدعوه أي بلاودين دين أي جيب كود أي كب بلاودين نوي لي ما دين دين كاسو لا نعرفه نحن أنقو أنا قرنين ولا أنت أدنى أنا قرنين أنا يرى منك الدين تود سلا هذا أدنى بأو قرنين. وقد بعثنا إليك أنقو وحان صادري فيهم أرنتو ذا وحان نو صادري أشراف قومهم أيها الدكتور ذي أي كيما دين مرحلو ذي دك مرحلو بها أو من آبائهم آبياشود وأعمامهم أذي الردود وعشائرهم قرابدو ذي بأن صادر لبضي إذا لبضي أن أيها نصادرين نحن نصادرين لتردهم إناد عليسو إليهم أيها إناد عليسو ما دام وارد كود أيهين أبياشو دي أذيرادو دي قرابدو دي إنا دو عرش ويلشان اسكسوا بحصدي أي نوصو درين أنك أذيك حقاق النوصو درين فهم أبياشو إي أذيرادا إي ذاتك قرابدو إي يا أعلى بهم عين حق أركتذ كسر ريو أي كأرك كسر ريو وحبدا فهم يوي وأعلم أيها نعوغان شبدا بما عابوا عليهم وحا أي كو عين يانا أي كو عيبين يانا كواس با اوغاشه بدن انaga naso diray marka wax ay wax sheegaya lama arko iyo waataboohum ay ku dagaaleen fiidi sheegaba ayaga ka ogaasho badan marka maadaama arrinkoodi ogihiin xaga aqliga iyo cilmigana ay ka sareeyaan waalidina ay yihiin ayaga naso diray waxaan u nimid inaad celiso oo ayaga u celisabaan u nimid bayna wa ayadahuma labadoodi markay hadleen عمر بن عاص و عبد الله بن الربيع عمر كي هذلين وأيدهما وحاوركو دحوجي البطارقة لمنكي سوفياش أها ومضحك نصارى أها أساقفتي بطارقة دي أيها وركو دحوجي ويحوجيين فيما قاله وحي بقرك كي رهذين أيه يعني ورنتو بيران ورك إشيغيان وان حقيقويا حسب الخطة يعني خطة تاتيجي مركو هرأي لسو سمايين أيقو راعيو بسيلا كوافقين إلى ذين ورك اللبادان إن إشيغيان بقروا وارون مركو أجيبوي oo ragan cili dir maadaama rag la luus soo qaatay ay ahaayeen oo hadaayay la soo hadiyad la soo siiyay walakin an-najashiyya laakin boqor ka najashi la yiraahda ihtata fi al-amri arinki aad buu uga fiirsado kuma degdegin yaani ihtata fi al-amri ay akhadha fi umurihi bi awsaq al-wujuh bal ilaaha markuu qofku hadalka intuu ka fiirsado oo meesha warka yaani kalsoonida badan dhabta uu qaato ya lida fulaan ihtata fi al-amri bal ilaaha arinki sibuu aad uga fiirsaday ayuu maartay markaas uu meeshii saxda ahayd buu waafaqay weeyaan waraa wuxuuna arkay oo ra'yeeyay أن يسمع القضية من الطرفين إنه سنقلب أن كليه هذا الشيء هذا الكود أسعور لكرا رعينين أن يسمع إنه مقله القضية أرنك الاسكوها يستو من الطرفين لماذا لنعينه كذلك يستو قد يدع الاسكوها يستو إنه قلب أنه هو رئيستو أي رأي أهانك قاري حتى يتضح له الحق إلى حق أمه ظاهره إلى حق أو ظاهرة إنه صدى سمعيه بوقو أنكاس قاتيوين يعني من دقدق معهين وأن سيدو النبي قلت المامي وأن عادلة وأن أكتي سحب الله قد ظلمين بو نبي قيريه هذا هو أسوأ إشاري بإحيدوه فدع المسلمين مركو لمنكي وركو ذي بقيستي أي بقر كي نجاشي أها فدع المسلمين مسلمين تي مهاجرين تي أي أياري وسألهم مركاسه وحويديه ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ما هذا الدين والدين كان محويه الذي فارقتم فيه أتكتكتين قومكم دكين أتكتكتين دكين وتفارق دين أتكتكتين قام حدين كان عصوة الله ما دين ولم تدخلوا به استغنا عيدنا سيوتي سكسو قلين في ديني أنا دين تيدا أنا كسو قلين ولا دين أحد عدك لدين تيدا من هذه الملل ديمها كم إذا ما عيدنا قلين دين عصبة الله ما داني وما حد دينك كي أبياش المهيستان كي مهيستان ديمه كلنا مدنا كمهيستان واسي دايبو يعني سيدة دين تيهودي وحي لمدك عويان مهيستان إيش يقبو يعني سؤاش أسوي دين مركة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أي مركة أجوابيه فتكلم جعفر بن أبي طالب عن المسلمين وحاهد لي فتكلم وحاهد لي جعفر بن أبي طالب باهد لي عن المسلمين مسلمين تي أسوى كمائبة يحق ذكو والرمي وقال مركة جعفر وحيري أيها الملك بقرو كنا قوما تطبان أهين أهل جاهلية جهل أصاحب بانهين تجهال بانهين وحبانا قرنين نعبد الأصنام نكحانت يسنم يذبا عابد جرني ونأكل الميتة طغت قال عن جرني ونأتي الفواحش فواحش توححون وقلن وزنري معاصر كمتا لا إيمان جرني ونقطع الأرحام رحمك إقرابنا نقوين جرني ونصيء الجوار درس كينبانا يعني درس لماذا حمين جرني هلين جرني ويأكل القوي ويأكل وعني جري القوي متك حوق له منا أنك النقام ذهي الضعيف متك تاكت الدرن وضعيف كعا أي حولي سببك قادن جري مربع دوك حوق بذيه قولوا لي لقى حوق بذيه على دعائبر لقدقا مركز تبع وحاوى الحكم للقوي ننك مركز أود إسكاله كاس حكم كان إسكاله ويا ساسا سمين جرنوه فكنا على ذلك أرن كاس أيين كسقنين حتى بعث الله إلى إلهي أو نوغا صادره إلينا أمغا رسول الرسول أو نوغا صادره رسولكم منا أمغا نغمدا وأن خان أمغا من نغتر سيا نعرف نسبه نسب كيسان قرنين يعني مارت أبتر كيسا إيو أبيه نسب كيسا وأن خان وصدقه الرن تيسان قرنين وأمانته أمانة ديسة أيان نقان ومد آمنة والصادق قوي وعفافه دور سنان تيسان آنو قرنين وأن دور سنان حمان تدنس كإلالي رسول قاسي رب النوص ودري فدعانا إلى الله الله نووي يا ري لنوحده إنا ربي كلي يلنه ووحدنه وأن عدنا لو داجنين ونعبده ألا كلي إنا عابدنه ونحد كلا لعابدنه ونخلع إنا تورنو سيبنو ما كنا كتح بحنوي intaan siibno sida dharka iskaga siibo kale inaan intaba siibno ma kunna shaygi aan waxay naxbuduku caabudo nahnu anaga wa aabauna aabayaashayada min duunihi ilaahi sukadiis waxan caabudi jirno dhan inaynu ka tagno oo min alhijarata من الحجارة دكحانتي كمدا والأوثان أسنامتي كمدا وحاس إلهي سكلي أن عابد جرني ودكحاني جيدا أن قرنية أسنام أسمي سمية إن أن كتقنو وألك لي عابد نبو نوبي ياري وأمرنا الرسول كوحو النفري بصدق الحديث ورك كيس الرنطة رن إنا شاقنو ونبي شاقنو وأداء الأمانة أمانة إنا نقذنون بدك آمنة عن خيان وصلة الرحم قرابة إنا نحريرين حريرين تيدبون أمري وحسن الجواري درس وناك ودرس كيني إنا مارتي وناك لدقنا وانا حمين أيون أمري والكف عن المحارم وح إلهي قول ريبي محرماتك إنا نكهرن أيون نفري أو نوياري والدماء ليك معنى درد الله داديو إنا نكهرن وكجوكسن أيان لفري أو نبقى نوياري ونهانا عن الفواحش معاصي إيزنادي وحي فوش وما يؤدن وأو نقربي وقول الزوري هذا الكباطل كأحنا ونقربي وأكل مال اليتيم أذون كمال كيس عندي سربا ونقربي وقد في المحصنات قبلها عفيفات كأهل دورسا قل إلى لي حميدة كدورسا إن أنزنا كتورنا وزانية آن رحننا قذف كاسنا وانا لكربي وأمرنا وحونا فري رسول كاسي أن نعبد الله وحده الله أكلي إنا نعبدنا لا نشرك إنا ننوذاجن به الله شيئا وحو إنا نلوذاجن أيون أمري وتوحيدك عبادة الله وحده بونا فريوي وأمرنا وحونا أمري أو نفري بالصلاة صلاة إنا نتكنه صلاة بونا فري والزكاة حولها إنا وحكب حنا الزكاة بونا فري والصيام إنا صون بونا فري تعدد وحو ترتريع وشاك شاكي مربا marka ka dambe wuxuu tiriyay alleh boqorka wuxuu u sheegay umuur al-islam diinta islaamka arimaha ay leedahay oo dhan ayuu soo tiriyay weeyaan oo boqorka uu sheegaya markaas wuxuu yiri fasaddaqnaahu rasuulka markuu intaan la amray oo wanaag ah waxa soo xumina oo naga reeday fasaddaqnaahu waan rumaynay wa aamanna bihi waan rumaynay rasuulnimadiisii diinka oo watay baan u qaadanay wa tabacnaahu waan raacnay ala ma jaa bihi wuxuu la yimid oo min diinillaahi alla diintiisi ah diinka allah la yimidna waan raacnay markaas wuxuu yiri faabadna allah wahda الله أكل ينعبدني مرد عمرك يقاذني فلم نشرك من أنا وذاجن به أي بالله اللهنا شيئا وحبل ما وذاجن الخلق جنس كمدة أسأل أمر عباده وبرحترنيوي وحرمنا وانحرمني ما حرم الله علينا وحو رب النجر ريبي ورب النجر حرمينا أنا جن وحرمني وحي حرامة ورب الله رسولك أي حرام تمين أنا جن وحرام تمين وحللنا وانحلالين ما أحل لنا الله وحو نو حلالين أنا جن وحلاشني فعدى علينا مرهد انت عيلني فعدى علينا وحان نقصه حد قدبي ونلا دغالمون نلا عليتمي قومنا ددك يجيبا نقصه حد قدبي فعذبونا وين عذابين ددكيني وفتنونا وين نقفتنين عن ديننا دينكينا نقفتنين ما حي انت ويليا ليردونا إني أنك نعليان إلى عبادة الأوثان أسنام في عابد ديدي عن عبادة الله تعالى الله سريه عبادي سؤال كل عابد انت نقل لي حيان إني عبادة الأسنام نعليان أي ذاتها أي دون يوم وحي كلاو نولع الله يتميني نوع عذابين وأن نستحل إنا نبنى يسنى أن حلال كدقنا ما كنا نستحل وحان أحن مكان جاهل وكجرني وحين حلاشن جرني أو من الخبائث وحيالا حنحن كاكمدة فلما قهرونا مركي أين الدبين وظلمونا تتك يجي أين ظلميين وضيقوا علينا أرمهن نبوح عريريين وحالوا بيننا وبين ديننا أي كلا دحقلين وحالوا أي كلا تيذين كلا دحقلين بيننا أي وبين ديننا أما بي دين كان إنا كلا دحقلين يا خرجنا إلى بلادك waxaan u soo baxnay dalkaagaan soo aadnay bilaadadaan soo aadnay waqtarnaaka adaanu ku dooranay calaaman siwaaka dadka adiga ka soo haray boqorada ah adaanu ka soo dooranay waraqibna waxaanu jiclaanay fi jiwaarika darisnimadaada aanu jiclaanay in adiga daris kula noqono ayaanu jiclaanay warajawna waxaanu rajaynay rajaynayna allaa nudlama inaanan la dhulminin indaka aktaad inaanan la ku dhulminaynin ayaan rajo ka qabnay ayyuhal malik boqoro يعني هذا الآد قيمة بذل أيه كره الله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فلما سمع النجاشي هذا فلما سمع مركو مقلي النجاشي بقر كنجاشي ملك الحبشة هذا وركان أو جعفر كره الله آد قيمة بذل يطلب وحو كدوني من جعفر جعفر بن أبي طالب بقر كيبا وحو كدوني قراءة الشيء من القرآن وحقن قرآن ككمدة إنه أخريه وحن قرآن ككمدة إنه أخريه شيء من القرآن بل يخرب يريد فقرأ عليه وحكد الأخريه جعفر صدرا من كافها يا عين صاد سورة مريم أي قيت ظهره والنبي الله عيسى إيه مريم بنت عمران إيه أرمها كهض لي أي كد الأخريه ويا markuu dhageystay yaani waa u dooray maartay maadaama inna salaani uu yahay islaamka diinta nasaarada meesha ka taagan yahay nabi ilaahi ciisa iyo kitaabkiisa injiilaha iyo hooyadii arimahaas ayuu maartay oo u doortay suurti ka hadlayso u doortay weeyaan fabaka najashiyo markuu dhageystay fabaka uu ooyay an najashiyo boqorkii oo malikul habasha ah najashi hatta khadallat ila ay qoydo ay ibtallat ay qoydo lahiyatuhu garkiisa uu qoyo yaani ilinti ka daadatay ila garkiisa ay gaarto ayuu ooyay buin wabaka asaqifatu kuwi bishobiyadina iyo asaqifti ayaguna way ooyeen hatta akhdalu ila ay qoyaan ay ballu ay qoyaan masaxifahum masaxiftooda kutubtooda ay wateen ilintii ka daadatay ay ku dhacday qoyda kutubti bay ooynayeen weeyaan thumma qala najashiyu boqorkii najashiya wuxuu yiri marka kadib oo hinta kadib wuxuu ku yiri in hada walladhi jaa bihi isa la yakhruj min mishkat wahida إن هذا قرآن كان جعفر أخريي إيه والذي دينك جاء به عيسى نبي عيسى ليمت ليخرج متكست كله وصابحي من مشكات واحدة حل دريشت حل مالدي كولي ما دينوي مشكات كوحال الهلا كوضا ماشي بلوك قولي ماشي سا دريشت أنا حين لكن انطلقوا درب حوضا وحلا صارن كان لقصة ما يوكلا أيا اللي يره ذا لكن عن كذلك كفرنين كاسو كلو مركا هذا وحلو جيدا يعني وحو كي يمد من مصدر واحد حل مالو كسو وضا بحيو حق الله كي يمد ويا ثم خاطب مركو قرآن كان إنه كلام الله يهي أوقري أي ثم خاطب بقرك النجاشي وحو لحظ لي من دوبي قريشي قريش لبدي أي صادر ستأرقذو دي لبدي أرقذ أحيلي أي صادرتي أي لحظ لي وقال من كاسو حكيري انطلقا تقبو يري بحق فلا والله ما يبو يري إلهي بان كدارتي لا أسلمهم إليكما إذين بيبي مايا دكا المهاجرين تاع لبدين إذين بيبي مايو لا يكادون لمن السجيو إن إذين بيبو وحل السجير معها صورة قلنا معها ويا أرض تقبوي مركاسي فخرج اسكبحا مجلس كذا كتجا ما لين تاس مركا مقالة إذين عكت جوجي مركا لسوع عيدين حدبه وحوب إلى عمرو بن عاص حيلت كرينا وسميها دنا سدوا بالمركلة بالبقر كنتوا قلنا غضه أو أقن عيال الأوس اللي بويا وفي اليوم الثاني ما لم تسمعن كذين لبعض أي احتال عمرو بن عاص حيلة أخرى وحو حيلة يستي عمرو بن عاص حيلة أخرى حيلت كلامه وسميه وليمد فقال للنجاشي بقر النجاشي وحكيري إنهم أي المسلمين تفكى مسلمين تأه أو مهاجرين تأني أنصار دوني يقولون وحي أرنيا في عيسى بن مريم عيسى إن مريمها بقول عظيم هذا الوين أو آدحن أي كشيغا عيسى أبل وريسو نبي عيسى بحكي شيغا ينوين مريماها قولا عظيمة يعني هذا الآن وناك أحين أي كشيغا نبل ويديوي وركا مركي أو كم مغلي فدعاهم النجاشي مهاجرين تي أيا وحا أياري النجاشي بقر كيبا أياري وسألهم عن ذلك أرنكاس أيو ويديي بل ورموا إلى عيسى وحالليهي وحبات كشي كتيري إيو ورما فقال جعفر جعفر المسلمين مارتي كوحد ليو مارتي أفكو ذي كوحد ليو أي وحيري نقول فيه أي في عيسى عيسى شأن عيسى وحام كورنينا الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم وركي أو نبي محمد نولي من عليه الصلاة والسلام أيان لنا وحكر ما أرنين دين كان نبي الله محمد وحو ربنا وقصر ديبي بان عيسى أنا وكؤرنين أوامحي هو عبد الله ورسوله هو عيسى عبد الله ألا أدون كيوي ورسوله أليك يسع صادر سديوي وروحه الروح دي سيوي وكلمته كلمة دي سيوي ألقاها أو أرد الله إلى مريم مريم ذي العذراء بكهرباء هي البطولة حقنا كجو أبين رجور سنين حوين تاس يعني أو كلمة بطوريب أها عيسى إلا أن إلهي وحيره ومارته وكلمته ألقاها إلى مريم يو أيضا سؤشاريا مركا يعني العذراء وقبل بكهرباء أهبا لي لهذا البطولة وحال لهذا المنقطعة عن الرجال هوانت عن مارت الرق حق أضاءون قرسنين بالي لهذا مارك مريم أون ننتا تنجرين با إلهي كلمة داس أيو كو أبو ري عيسى كلمة كن إلهي كسمي سبحانه وتعالى وين فأخذ النجاشي مارك وركا مغلي فأخذ وحسوقة النجاشي بقرك نجاشي أها عودا يعني قري بسوقة أول بسوقة وين لام بسوقة من الأرض بلكو كسوقة يعني قري أما مارتي لان جيدها كمذا أي سوق هذه منك كسوق ثم قال مركز حويري والله إلهي بان كبارتي ما عدا أي ما جاوز ما طلاب موسى طلاب عيسى بن مريم عيسيه إن مريمها ما قلت وحي آتري أذية يعني جعفروا هذا العودة يعني جيد كان لانتني موسى طلاب يعني السيدة هذا الكأوق أيها وحي رب كشيك عيسى وأنا إنجيل أن كنا قيني بعد أدنا كشيكتي ويا ما طلابين ويا السيدة أشيكتي ويا ساس أجيدا ويا اذهبوا تقى مسلمين تبوا الله الله فأنتم شيوم يعني كلمة وحيليهم شيوم وكلمة يعني وحيلة بلغة الحبشة بيدها فأنتم إذنك وحاتهم شيوم أي آمنون باتهم ذات آمناتهين أرض هاي وطقة وحاتكوا آمنتهم بأرض يعني يقولك يقال أمان كتهين من صبكم غريم من صبكم غريم من صبكم غريم صدح ذا جير أي مارة كتب تسيرك إنه كسع العلي أي شيغان وين من صبكم قفك إذن عايو ووحي إذن كشيغان غريم بمعنى وخساري وين وخسر معنى خسر أوكلو قفك إذنك وحي إذن كشيغان ومجهو غيوين تقبوا لي من صبكم غريب صدح ذا جير وكوع العلي معنى عدو حي إذن كشيغان كرتمال أنا بقرة عدو حي إذن كشيغتنا خساري لكل ميساية أرضاي وطقة هذا الكاسوي عمر بن عاصي إمارة عبد الله بن الربيعة وقوستين مركاني وين ولي هذا الكاسوي سيوته أي حوليه ما أحب أن لي دبرا أي جبلا من ذهب وأني أوذيت رجلا منكم هذا الكاولي صحابة يقول الله الله يعني. ما أحب أنا مجعلي بوين أن لي إنو إيهاذو دبرا أي جبلا بور إن إيهاذو الدبر وحال هذا الجبل بلسان الحبشة لنا هذا يعني لقد حبشي له أي الدبر وحال هذا بور تلوي قال نساس وغرمين مركا إني بور إيهاذو بور تأو من ذهب ذهب مجعلي وأني أنيانا آذيت أن ببو رجلا منكم من إذنك إذن كم إذا أن ببو بمعنى إن تبور ذهب أن هلو إن إذنك إذن لباهي أرنت مجعلي ويا إن إذن لبدرت هذه ذهب كسر ليسيو إذن لبي ما يويا مرنا إذن ليب ماي ما أحب أني مجعلي أن اللي أني إنه إيه أهذا دبرا أي جبلا بور ومن ذهب ذهب وأني أني هنا أذيت أن ديبو رجلا مد أو منكم إذن كذن كمل قف إذن كذن كمل إن أن ديبو هذه أنت صبور ذهب ليسيا وحنجعل يندوني معها markaasu qoladii u jeestay markaa maarta wafdiga quraysh soo dirtay thumma amara wuxu faray baradil hadaaya hadaayayinki hadiyadii ay keenan cilintoodi loo celiyo amr ibn aasi abdullah ibn rabi'a ayu amray ala mandubay quraysh quraysh labadii ergada ay soo dirsatay wafdigoodi in loo celiyo ayu amray u celiyo hadaayadkoodi fa kharaja markaas ay tagen labadoodi maqbuhayni ayaga oo kuwa lacayay aho la fool xumeeyay يعني هم قومي ويدنتو ذي أنا هلين أي الله بتاين ويهن وقام المسلمون مسلمين تين وحي كن مقاذين أو يدقين بخير دار ما قالوا دار بلد يعني كي هو ناقبتنا أي يدقين مع خير جار درس كي هو ناقبتنا أو خير كبتنا لجير كيسة أي يدقين ويهن مركا جيران في عنا ويهلان جيران في عنا ويهلان دار في عنا ويهلان ويهن دار في عنا وأي هلان ويا حيرة المشركين هذا ما يشوف كذا والرمايا مركي وحو الباء محاولات أي سمايين وحو سعوا وين ولا شذي أي واشين مشركين في قريش وريرك كل عي أي هل كنا جو والرمي حيرة قريش قريش وريرك هذه أي وريرتي ولما مني المشركون بالخيبة ولما مني ولما ابتلي مركي لغو امتحاني اما ولما مني ولما رجعوا مركي صون نقضيه المشركين مشركين بالخيبة يعني اي لسه نقضين هم قوبت اي لسه نقضين دنتو ذي اي وايين خيبة الامل الإيران رجوه ذي اي وايين رجل عام اي لسه نقضين اي والفشل فشل اي لسه نقضين ومحي كفشل مانو خيبة الأمل وقلنا عي في استرداد المسلمين مسلمين تسعرين توذي أي طلبين من الحبش أي كسو عشتان مركي أرين تاسي أي خسارك لسو النقدين خيبة الأمل أي لسو النقدين با استشاطوا غضبا أي اشتد غضبهم يعني استشاطوا يعني غضبا على أهان أي أدرنا ذيوه عرضوا ذي بادرناتي أدبئوا عرضوا ذيوه وكادوا وحين السجين يتميزون غيظا إن إسكال صعص عمان عرضت لأجل الغيظ كيركو ذي إنه أكرا قوقو أبي بسجين عرض إيقبا تاسي السجين ويان وينقضون وحي مركاسي وينقضون يعني إني جبيان أو كأرسدان على بقية المسلمين مسلمين تأنتو ذي مككو هرتي بطشا قبشو أي قبانا يعني لب إني كأر قتان أي دون يوي النقض هلك محلو جيدا بمعنى ثأر بلو جيدا أر قدشو بلو جيدا يعني مركي قبتان إني كأر قتان دل إي عذاب أي كسميان أي دون يوي ولا سيما يعني كما بس يجرته مثلنا ملها وقد كانوا وحي أحايين يرون كوا أركيو يعني مثل بمسي لها وحي أحايين يرون كوا أركيو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ماض في دعوته من دعوته سوى طاهين ويهي وكتك إنو يهي وعده رستاق إسائين جلد تانا عرب ويسيب رسي نبي ما دعوته سكسي وطه ولكنهم أيقسه رأوا حدنا وحي أركين أن أبا طالب نبي أذيركي أبو طالب قائم متاقن إنو يهي بنصرته نبي قرقاركي سينو تاقيا رغم التهديد والوعيد الشديد يضعوا لتهديدي أو لوغو ديو لير حدا سيدا يسوى دقال لمينا حدنا أوسف دقون لغير نويل كيسي أو مارة النبي الله محمد أو نصر دي سي قرقار كيسي أو تاقيا أرين تاسنا وي أركين ويا فاحتاروا وي وريرين في أمرهم أمر كودي كو وريرين أرين تودي بكو نحواشين وحي سميانا قروي نبي دعوه دي سيبوس كوتا أبو طالب وأو نصرين يا مسلمين تي هجرة دي وأسوروب ويسي دكي أرض الحبشة وهجرة دي سوحلين تهدي سادر تهد مركة أرين تهد كو وريرين ولم يدروا من أينام أغين ما أينام قرنين ماذا يفعلون وحي سميان ما أين قرنين وحقبتان بالقرن ويواورين فربما غلبت عليهم الضراوة فربما وحال أركا غلبت عليهم من أفكاته كقالب نغطه الضراوة ضراوة هذا وحالوجة وشدة العذاوة عذاوة الدرناشي هذه آل أي مسلمين تؤسي على وسلام إنه كقالب نغطه على أركا فعادوا مركا وحي الله بتين إلى التعذيب عذاب وضفك مسلمين تاها نبي الله محمد رمي إيا النبي قبل عذابه والتنكيل لبيت الله لبو صحابتي إيا النبي قبل الله لبو والتنكيل لبيت الله لبو بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل الله لبو أرنتاس أي أسوى الله بتنوية وبمن دفن إلا لبو بقي لحري معه النبي لجر كيسة ومن المسلمين كم إذا مكاكو لحري انت هجروتين موية انت مكاكو لحرتي وكباقي النغوتين إيا النبي قبل إلا سلع عذابه أرنتاس أي حق يدقو الله بتنوية وربما وحال أركا فتحوا يعني وحوي وأركون وحي يلان بقرن لهم نبي يدك مسلمين تبا مع ذاتان ومرأي ويكف كريا وربما وحال أركا فتحوا باب النقاش ضوط إني فران ومسلمين تي إيه إني النقاش أفراني والجدال مرن أي رادان أن ضوضنا أسكن عنا وربما وحال أركا عرضوا إني أسوى بندقان الرغائبة وحيالا وحجع ليسية أو حولاء إيه والمغريات وحدتك اللقوك هذين أيه يعني حيالا بذل انتلس يقفك اللوري ليه حيالا قفك مركو دن ليه وقفك ضعيفك إنه كسب ضعور ربو حولو سيا مركاسا قفك مسكينها وضعيفة انبهار انتكلعه ومبدئ يسي كتنازلاء يدين كيسي وحولاء أيه موكتك مركو أسلوب أي قالدو أذيكسته إن دتك يعني مارتي لا لوش لسي يسده هذا بقى أي ربين أو قريش أي كسة ميان دتك أساقفت أهائي وبطارق ذي أي كسة ميان إني هدايات أقيان سي أي دنتو أقفو شدان مركو تانا إني مسلمين تكون ديان بي مركو فكرة وربما وحال أركا حاولوا إني اسكون ديان المساومة يعني قرقرتا إيه واللقاء كلن لكل مؤ لغو كل مؤ في منتصف الطريق وضد برتمه إذي لغو كل مؤ أي كو عن مارتين إني أرنتهاس محاوليان با يسكو ديان بالأركاوية وإليهين والمسلمين تيي إذن كان بال مارت إلهينا أنا نقول مدئذ لعابدنا إذن كان إلهي أشهد مارت لعابدة وما يدحان اسكو إيمان وما يشاء ودوا لو تدهنوا فيدهنون أو الله لي سبحانه وتعالى إن حرى سود بعض أي جعل يستين أي يقول سود بعانه منتصف الطريق اسكو إيمان وأنا مد إلهي أو نبي محمد مركي فكرت أسر جهدية أو كيري وحكت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى أيضا سيكسر دبتي سورة الكافرون ويا أرنتا سيد دمعين وربما وحال أركا فكروا إن يكون فكران في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي الدل كيسة إيه والقضاء على دعوته والقضاء على دعوة الإسلام إيه ترترد لا ترتراء ولا قد تخلصه على دعوة الإسلام دين الإسلام كأدين التوحيدة إلا قد تخلصه أي مرمرك قال كنت كفا كراوي إلا أن شيئا إلا لكن سي أن شيئا شيء ومن ذلك أرمها اقتراحات كاسيو وحكوا فكرين كم به من ذلك أرمها كم به لم يجد لهم نفعا وحوناقوا أطري لما أركويا وحقها قاقي مجرى انتبويا لم يجد مؤونا يعني هقاجنين لهم أيها نفعا أمكينين وح نفعي أكين لما أركويا ولم يوصلهم من أسنقر من أقارثين إلى المراد تمتي أيدونيين هذه أود سكوت ديان إن يدفك عذابا فحوكم أقار المراد كودكم إهل هذه أي دمعان إن نقاش فران نقاش كمر والبابا والله وقعت كذا والله وقعت غارب نقونا المراد كود مقارب هذه إن حوالب بحيان الرشوة الغائبة بحيان المغريات قف دين تيسي كقصر النقضي لما أركعه وكوهن قوبينه هذا دمعين ما يدحى اسكو إيمانه ووقس عنوه المراد كود مأيا كهلينه هذا اسكو بيان نبي دعوه بكتخلصنا ووقس عنوه ذيوه مالك ولم يصلهم أرنكو داس مؤنن قارسينين إلى المراد تمتي أي لهايين مراد كود مؤنن قارسين بل كانت أرنتاس وحي نقط بل كانت وحي أحاطي نتيجة جهودهم دلالة أي بحيان نتيجه لدي ايماشي كدن بيس وحي النغطي الخيبه والخسران الخيبه يعني رجلان او هوك اي والخسران يعني خيبه رجلان اي الخسران خساره لبداسي نغطي وي انتاس اي كدن بيس وحي هاغا لما اركا وي وفيما يلي نقدم صوره مصغره لكل من ذلك هل كان وحو انت اجيدا arimahan oo soo duubay wa surad yar oo soo qaaday ayada oo la ishaaray baan ku keenina boole xooga wa fiima yali waxa noo soo socdo oo noo iman doono duruus noo iman doonto waxna la xiriira baan qaddimo soo gudbin doona suratan musaggaratan yaan sura oo la gaabiyay oo la soo yareeyay li kullin min dalika dibatooyinkaas nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay u geysanayeen wax kamida ayaan idin soo bandhigeynaa waliba nabiga kaleey salaatu wasalaam khaas ahaan ayuu ka waramayaa dibkay u geystay at-ta'dhibu wa muhawalatu al-qatl at-ta'dhibu adabid oo la cadaabo dadkii muslimiinta ama nabiga la cadaabo iyo muhawalatu al-qatl iskudayo dil nabiga la dilay alayhi salatu wasalam kaana min at-tabi'i yaani meeshan dhowr arimood buu noo sheegaya xaarkayna yaani nin oo Utayba liiraahdo oo Abu Lahab uu dhalay waxa la darsigeena ku soo marnay oo nabiga gabdhihiisa gabar kamid ahayd qabayo labadii wiil kamid ahaa Abu Lahab uu dhalo nabiga u furo oo yiri Abu Lahab ufra oo yiri nabiga carurti gabdhihiisa mid kamida inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam dhibaato u geystay oo markaa rasuulka uu xabaaray kaleey salaatu wasalaam waxaan ka waramay Uqbah ibn Abi Mu'ayb ninka la yiraado oo nabiga kaleey salaatu wasalaam yaani luqunta uga istaagay ayadana uu noo sheegayaa wayan wuxuu ka warami doonaa Abu Jahl oo isagana dhibaato nabiga u geystay kaleey salaatu wasalaam laakiin Ilaahay uu ka kaafiyay subhanahu wa ta'ala arimahaas oo tira badan ayaynu arki doonaa washiiqu ka sheekeynaya kaana min at-tabi'i waxa iska caadi ahayd sida caadadu ay ahayd an yuuda al-mushrikuuna mushrikiintu inay u laabtaan ila daraawatihim adaawadoodi darnaashahaydi ba'da al-fashl markii ay soo fashileen muhaawalaadkoodii dhamaa iyo waxay arimahoodu ay ku fashileen dabadeed inay cadaawadoodu u noqdaan waxa iska dabiiciye wey wa dabiici weeyaan wa ficilan laakiin yaani xisida dhabta ahina aadu weeyba noqdeen ba xaqiiqa ahaan way laabteen ila shiddati wal batsh bil baqiyati al baqiyati min al muslimin waxay u laabteen ila shiddati dibid iyo wal batsh qabasho bil baqiyati al baqiya haraagi yarka ahaayee haray oo min al muslimiina muslimiinta kamida intii muslimiinta ka hartay makkah inay dhibaan ayay u laabteen ayba xaqiiqadii wayba bilaabeen buu bal maddu way fidiyeen oo way taageen aydihim gacmahoodii ay ila rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nabigeeyba gacantoodii gaartay oo nabigeey u talaabeen alayhi salatu wasallam in mid gaarsiyaan فمن ذلك أرنك وحكمه أن عطيبة ابن أبي لهب عطيبة ابن أبي لهب هو نبي الله إلما أذيرا نبي أذير كيسو أبو لهب أول علي نبي ما ارتصدق هو هايو قبل يسي أو قبيو أفري ننكاس يا قال وقال وحويري أن عطبة ابن أبي لهب يا أتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيمد عليه الصلاة والسلام عتيبة بأمانة أن عتيبة ابن أبي لهب منك عتيبة ليرة هذا بأت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيمد وقال مركاسه حويري هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني سورة النجم نبي كد الأخرية oo markay yaani dhageysteen nabigu markuu sujuudana intay isheen waayeen ee la sujuudeen tiibuu rabaa inuu yiraahdo yaani waxa weeye waxaan ku kufriyay kii malagii ku keenay baan ku gaaloobay inuu yiraahdo huwa ninkan asaga isku jeedo Utayba way yakfuruhu gaaloobay billadi kiibu ku gaaloobay dana soo dhawaaday fatadalla soo raaracsadayo adiga ku soo dhawaaday nabi Muhammad fakaana noqday qaab qawsayni yaani ay qadr qawsayni ku jirsaday way laba qaanso qadarkood oo kala ku jirsaday aw adna ama kaaga dhaw bal adna kaaga dhawaanshaha badna kaasa ku gaaloobay buu يعني سورة النجم ما كفريه أنا أكفر بالنجم إذا هوى ساسو كبلابا يا كتبتك لويا ساسو قرنيا بالنجم إذا هوا من كجالوب إلى أصور ذا أخريه فنوع استزام كجرو يعني كبر وكجروي أنت مركويري ثم تسلط عليه بالأذى النبي عليه الصلاة والسلام بقدر مي لبدء لبيه وشق قميصه النبي قميص كيسين وأود اللعيه قميص كيسو جاحي وطفل في وجهه صلى الله عليه وسلم النبي قال وجهه سكو عن روف تفي عن روف كتف وجهه وقت تفي إلا لكن أن البزاقة عن روف تي أو تفي على يدي حاكري أو تفي رجع على عطيبة إلهي بكسو عليه رجع وصار نغضي على عطيبة كي تفي أو عطيباها عن روف تي سيلهي كسو عليه عن روف تي النبي قولي باسه كسو الله بطي النبي وجهه سبعين قاريني حسو كسو الله بطي ta inta soo dhibo u geysto hadal aad u xun oo ku yiri quraanka ku jaayfeenayo laba nabigu dhibay saddex qamiskiisa ku jeexay afar waa ku cabduuftay inta soo dhan nabiga markuu waa xabaaray calayhi salaatu wasalaam faqaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka allah wuxuu yiri allahumma arsil alayhi kalban min kilabika allahumma ya allahumma allah yow arsil dir عليه على عطيبة نكا عطيبة اللي إلى دشيسة كلبا أي أو من كلابك أي هذا كمذا إله قدر يعني إله يبه الكسر لدوي بها الإله كسر لدوي فخرج عطيبة عطيبة نكا اللي إلى هذا سفر أبحي في ركب ضد مسافرين أبو الراعي إلى الشام مكو كتغي هل كشام يلوك فلسطين أي آذين فلما نزلوا في الطريق مركي سفر أيقو أحي دقين ودد دحلي ذا أي دقين طاف بهم الأسد لبحبا مركا ماشي دقين عدكي سيم غلان كوريقي طاف وحاوريقي بهم أيقو الأسد لبحبا كوريقي عطيبة مركو حسوسيها أبارك النبي محمد أخباري أيو قرنية فقال مركاس عطيبة وحويري هو آكلي والله إلهي بان كل بارتي كاس أنا وعنا يا أبويري محيالي وحون إيعني كما دعا محمد علي كما دعا سدو إيه هباري محمد محمد علي أن يقول إيه هباري ويعون يا أبو إرنك لبحا سمانت أنا ويعون يا أبو مكاسو وحولي عطيبة قتلني وهو بمكة وأنا بالشام محمد وائد لي قتلني وائد لي محمد وهو يسوى بمكة جوغو وأنا بالشام أنا أشام جوغو يقول لي معنى هذا يسوى إلهي أقبليه وقال لي عني ويساسوا ليه وقال لي أقبليه فلما ناموا سفر كي مركز سيحلين جعلوه في وسطه ما دام انك او بقي وحيث ما يين تذكر لسع دور دمرك دين عيادة ايه او ارتئي سدين دين عيادة اسكب ديانو ايه قدها قلين باي اساقت دحلي فريس دحلي سيحيين فلما ناموا مركز سيحلين جعلوه عطيبة وحيالين في وسطهم نحلو ذبيالين نحلي سوق قليين وحيدهن هل كان سيحو مركز دحلي سوق قليين ولكن جاء الأسد لكن سي جاء الأسد لباحي بايمي وأخذه برأسه قصق عيو مدحي سقف صدي من بين الإبل والناس يعني أورتي يجيلي صفر كوتي لباحي متابا تدكي كهر ريسنان متابا سوسو سعضيب وأسق مدح كل دقي أيو هلكا كالادح بحيويا واخذ وحو قبض واخذه عتيبه قبط لباحي براسه مدحي سبه قبط من بين الابل والناس اورتي اي ددكي دخدودو كلا دخبحي ويان وقتله وانا دليل ماشاسو مركا عتيبه كدنتي ويان يعدي النبي الهي خبارك النبي الهي واخبر ما دام رسولك او دبي ويان ومن ذلك ان عقبه بن ابي معيط وحكم اذا دبك النبي لا دبي ومن ذلك دباتاس اي قريش جيسته وحكم اذا ان عقبه بن ابي معيط نكاس عقبه ليراها وطئ وحوكو جوجيه برجلي لكتيسا أيو على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم نبي مدحيسا أيو كجوجيه لقنط أيو قيستاقي وهو ساجد نبي سجود سم أيو لقنط قيستاقي حتى كادت إلى أي سكته عيناه أي عين النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لبدي سين دوت تبرزان إني صباحا يعني قفكم مركي لقنط آدل وقفكم بها بمان كيمات مركو قارت سحن أقو إستاقي نبي قال لبدي سين دوت بمان كيمات بس يسوي استاجي وياه ويؤخذ مركب حلقة ذني من سياق الحوادث دعوه ينكاس قابك أوسع ذان وحلقة قاذنية سياق قابك أوسع ذان أن المشركين مشركينتي بعد فشلهم مركب كفش المين دبديد في شتى محاولاتهم في شتى محاولاتهم اسكدي جودي يعني ترى لبطناء مكر التكسنا مركب يعني أي كفش لين أو محي كفش المين لكف الدعوة دعوة جوجين تيلا دعوة التوحيد إن جوجيان مركي اسكت ديان وحلقك هذاني أخذوا إن قدك لين يفكرون إن يفكريا بجد سدبقة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم قصص كانوا حلقك هذاني مركي فشلين وأرمي اسكت ديقوا ذي وقدك لواي إن يدبقوا فكرين إن نبي أركان ما يشوحان يكسوا فوليان بين النبي تاي إن مركي النبي لقد تخلص عليه الصلاة والسلام في قتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلا ديلو ولو أدى ذلك أرنكاس هبقار سيدلك النبي إلى سفك الدماء قرش نيقل إنه داتقه أي أسكوبة بأنبا وبني عبد المناف أي نبي قدتك أدقى لما ندرتي هبقار تقه نيق هبداته وحيليهين وإن النبي قد تخلصنا وإليهين ومما يدل على ذلك أرنك وحا تسير وحا كمدا إني نبي إني دلال كتخلصا دوليا أن أبا جهل نك أبو جهل ابن هشام ليرادا أبو جهل قال يوم المالين بوحوير لقريش قريش بوحوير إن محمد النبي محمد محمد قد أبا وادي ذي إلا ما ترون وحي آل أركيسانو من عيب ديننا دين كان عيبين تيسي أهموية وحك الوادي ذي وشتم آبائنا آبياش يدع عينه ذي العايم ويوحك لو أوديذي وتسفيه أحلامنا وضياش نذي عقاش أها يعني إني سفهيهين تسفيهين توذو عقل عقل مارة عقل الآن لغو حكومئه ويوحك لو أوديذي وشتم آلهتنا إلهياش يدي عينه ذي ويوحك لو أوديذي وذلك يسامون وإني أني أبوين أعاهد الله الله أيام بلن كل الجلية وان كبارني لأجل سن له إن كفر يسيو بحجر يعني محمد إن كفر يسيو بحجر بقح أو ما أطيق حمله قادستي سأنا أواذي كرين بقح أذوي وأني أنا أواذي كرين إن قاضوا إن كفر يسيو تاسع إلى بلن إله إذا أمين مدح إن يعني كبش الضحيد الكبقه فإذا سجد هدو سجود في صلاته صلاة دي سهدو سجودنا فضخت به رأسه منحس كبر بورنيا أو كبر شاقيا أبر أقدر قبولي وحول الله الله يقوم كيسي والله الله يقول الله يسي أكبر شب والله مركز في القريشي فأسلموني يعني إديب مركز عند ذلك مركز محمد دي له إديب الرباني عبدنا عبد مناف هاي الدلاني حدير ربان أو امنعوني أما الدفاع وهدان دي لمحمد قال بقادة يعني قال الدفاع أبوي وعنا عدة أصنع وقبقى يا إلهي وقعب سمهي مركو حولي هدان دي له قال بائما مرضو دقال إماده لابا يمتهي إنا إدي ابتان وأنا قال انتا إدي ابتان لا إدي له محمد إدي له إيا إنا الدفاع ذا لابا داس مدوهي تلا داس هر تاس إيقا قعام بوي مركاس وحي الأهلين مركز وحويري يعني أو يمنعوني أما إهراب والدفاع يمنعي إيقا إلى لي ذاتك أنا يدري لها فليصنع مركز بعد ذلك حسب إيه مركز كدي مركز محمد دلو بنو عبد مناف ريبني عبد مناف حسب إيه ما بدا له وحي أظاهر أمغضه وحي أيها أمغضه مركز حسب إيه هذا دقال لمي كراني هذا يسن دقال لمي كريم بمركز أمغضه قالوا مركز تركيسي وقريشها وحي كل رهدين والله الله قد أرني أبو جهل لا نسلمك لشيء أبدا إذ أن كوني بين لما أركو فانضتك لما تريد وحأدونيس سمي بيراني الله وحأدونيس سمي إذ أن كوني بين لما أركو فلما أصبح مركو وابريستي أبو جهل أبو جهل واغو وبري إلا بلن بحرق لي أخذ حجر بقح بسوقاته كما وصف سنة قط المامي بقح وين بدن أوسن أوذي كريم بسوقاته وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا نووي من oo kacbadi buu mid faqaam uu istaagay salla asagoo tukanayo waqadad quraysh qurayshna waxay ahaatay fi andiyatihim nadiyashoodi dhaxdooda mid ku sugan nadiyashii bay dhaxfariisteen yantadiruuna waxay sugayaan ma yafcaluhu abu jahl abu jahl waxa uu sameyn doono bal xiwaa wataaye arintii ma fulin doona oo balan kugu galay mise ma sameyn doono maxamedna waa joogaa oo waa tukanayay واخبر ابو جهل ابو جهل نبي حقي سو سؤالي حتى دنا مركو نبي اس الى نبي سو دواده مركو سو دواده ثم رجع دلاله هدنا اولابتي منهزما اسقو مد جبي او بقدي منتقعا لونه مدبكيسنا او دورسوماي اسغي دما اسبدلي مرعوبا من الارجح جليه والعبس جليه قد يبس يداه لبيس قعمودنا اي كقللين على حجره دغخ او وتاي كقللين والو ودقا قوليه غلال بو سو نوقدي اسو مدبكيس اسبدلي مارته عبس اي كبدته مو غلال وسو لاقتي ويا حتى قذفه الى اطوره دغخي من يده قعنتيس او كتوره مركاس فقال له قريش قريش بمكا وحي كتري وحي كير هذا ما لك يا أبا الحكم أبا الحكم هو محامارتي يعني عمر بن هشام مقعس لي عمر بن هشام أبا الحكم نكون يدي يسوي يعني أبا الحكم هو محاكو قدعي واسده حركة واسده بلن بابت قادية قال مركاس وحويري قمت وانستاقي لأفعل إنا سمييو ما قلت البارحة حلي وحي آن إري وبلنك آن قرئنا انفوليو بانو استاقي فعرض لي وحائيس وبنبح إذهري من فحل رتي ومن الإبل قيل كمدا رتي وين أي إذهري من بوي ما رأيت أنا أرك مثل هامته مدحي سوكل ولقي أنا أرك إيه وقصرته يعني لقنتي سوكلا أنا ولقي أركن وأنيابه معيه سوكلا أنا ولقي أركن لفحل قط رتي أنا ولقي أرقوكلا وحنا ولقي رتيك لكو أرق أيام كو أركي بولي يعني رتي ملحي سأدو ويهي لقنتي سوينتهي معيه سوويهين بارق إسو آليهم ولقي رتي الله مذا أنا أرق أيام أركي مكاسو فهم بي رتيك وحوبة كهم يوضوني أن يأكلني إنو أنيقي عنو ايوه ودوريني سادرت بمركز وعرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بمركز وحويري ذاك جبريل لو دنا لأخذه أرنكاس هو ملك الجبريل ورتبه وشيقه وملك الجبريل لو دنا حدو أني إيسر دوان لها لأخذه رتب يعني ملك الجبريل باقبل لها سيد ابن هشام في سيره كورنا وعنا مركز حلاق لها هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.